ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلاة الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الأول من جمادى الأولى لعام 1421 من الهجرة، الموافق للأول من شهر أغسطس لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 29 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام لازال مستمر فيما يتعلق بهذا المبحث الذي هو مسألة من مسائل البراء، وهو الكلام على التشبه. لكن قبل الكلام أو وسط الكلام بعضه ببعض، إجابة لمطلب كثير من الإخوان في ذكر بعض أخبار أهل الإيمان من أهل الشيشان، فأسوق إليكم أخبار الأيام الأربعة الماضية من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين أمس. من أخبار يوم الجمعة 28/7، كمين خاص بفرقة من القوات الروسية الخاصة جدا تحت هذا العنوان، قال: هاجم المجاهدون في كمين نصبوه في قرية شوني فرقة خاصة جدا من القوات الروسية، حيث استطاع المجاهدون تدمير سيارتي كوماز وقتلوا فيها 38 جنديا روسيا، وأصيب آخرون منهم بجروح. ثم قامت قوات الجيش الروسي بعملية انتقام لما حصل، فسرقت البيوت وما فيها من مات، واعتقلوا 20 مدنيا. وتحت عنوان: لم يبق للجيش الروسي إلا قصف القرى وقتل الأبرياء، قال: قامت الطائرات الروسية بقصف قرية سنتوري وقرية ميسدوي، حيث قتلت طفلة من جراء القصف وأصيب 5 آخرون. هذا غير موقع من تدمير للبيوت، ويبدو أن هذا وما بقي للجيش الروسي في هذه الحرب. وتحت عنوان اعتراف بعدد القتلى والجرحى في الحرب الشيشانية الدائرة، يقول: اعترفت الحكومة الروسية بأن خسائرها في هذه الحرب الدائرة في الشيشان زادت على 10,000 قتيل وجريح منذ بدايتها. هذا الحقيقة أن هذا الرقم يعني الصحيح أضعافه، لكن هم اعترفوا بأن قتلاهم بلغوا 10,000 قتيل وجريح منذ بدايتها، وهذا العدد غير صحيح، إذ أن القتل فقط من القوات الروسية قد تجاوز 10,000 جندي روسي، والجرحى أضعاف ذلك. فضلا عن هذا العدد وذاك، فإن في هذا الاعتراف دليل على عجز القوات الروسية وعدم قدرتها على الحرب في الشيشان. ومن أخبار يوم السبت 29/7 تحت عنوان: ضربة موجعة تهز القوات الروسية في قلب العاصمة غروزني، يقول: تمكن المجاهدون من القيام بعملية هجومية ناجحة داخل العاصمة غروزني في الجهة الشرقية بقيادة القائد أبي ذر الشيشاني عضو مجلس الشورى الأعلى لقيادة المجاهدين، وقد أسفر هذا الهجوم عن تدمير شاحنتي أورال وثلاث أليات بطير وجيب وزاك وشاحنة كوماز 66، مما أدى إلى مقتل 40 جنديا روسيا وكثير من الجرح. وقد غادر المجاهدون مسرح العمليات دون حدوث أي خسائر في صفوفهم. وقد قامت القوات الروسية بعد هذه العملية المرهبة لمداهمة البيوت وتفتيش قنوات الصرف الصحي والبحث عن المجاهدين في دهشة وحيرة. هذا وقد شددت الإجراءات الأمنية داخل العاصمة أو شددت الإجراءات الأمنية داخل العاصمة خوفا من تكرار العملية. وفي العاصمة نفسها هاجم المجاهدون مجموعة روسية كانت تحرس في شارع بولوفيسكي، فدمروا سيارة أوزاك وقتلوا 6 من الجنود الروس وتمكنوا من المعودة إلى موقعهم سالمين ولله الحمد جل وعلا. وتحت عنوان ترصد وهجوم يقول: بعد ترصد لأحد معسكرات القوات الروسية في منطقة سافيدنو وبعد وصول مجموعة من القوات الروسية إلى المعسكر، بدأ المجاهدون على الموقع بالضرب على الموقع بصواريخ S-5 وبمدافع الهاون، فدمروا آلية BNB وسيارة عسكرية، وقتل في هذه العملية 9 من الجنود الروس وأصيب آخرون، وقد أصيب أحد المجاهدين بجروح خفيفة ولله الحمد. وتحت عنوان الغام وتفجير يقول: قامت مجموعة القائد رمضان عضو مجلس الشورى الأعلى لقيادة المجاهدين من تفجير الغام عند مرور مجموعة روسية بين منطقتي الغنيورت وأرس مارتان، فدمروا BNB وآليتي بتاير وشاحنتي أورال كانت تقل بعض الجنود، وقد قتل في هذه العملية 15 من الجنود الروس وأصيب آخرون. وتحت عنوان اشتباك وقتله يقول: وقع اشتباك في قرية يلخي موخك في منطقة نيويورك بين المجاهدين وفرقة استطلاع روسية، وكانت حصيلة هذا الاشتباك مقتل 15 من الجنود الروس وإصابة عدد آخر منهم، وقد قتل أحد المجاهدين وجرح أربعة آخرين. نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى، اللهم أمين. وتحت عنوان ليس لقطاع الطريق إلا مثل هذا يقول: قامت مجموعة من القوات الروسية تقدر ب 300 جندي روسي لدخول قرية كنخي الشيشانية على الحدود الشيشانية الدغستانية، وقاموا بتفتيش بيوت القرية وسرقة المتاع ونهب كل ثمين، ثم قاموا بقتل أحد المدنيين ونصبوا بعد ذلك معسكرا لهم في هذه القرية. فقام أحد القادة التابعين للقائد بكيوف عضو مجلس الشورى الأعلى لقيادة المجاهدين بالهجوم على المعسكر الروسي وتدميره، مما أدى إلى مقتل أكثر من 26 جندي روسي وإصابة عدد كثير منهم، وقد اضطر الجنود الروس إلى الهرب إلى داغستان وترك القرية. وتحت عنوان أخبار أخرى يقول: دمر المجاهدون من مجموعة القائد رمضان عضو مجلس الشورى الأعلى لقيادة المجاهدين في منطقة شمكسوفيسكي آلية BNB وقتل من فيها. وخبر آخر: تم القبض على 4 من العملاء الروس الذين كان لهم يد في مقتل كثير من المجاهدين في قرية خاتمي في منطقة فيدنو، فسوف ينفذ فيهم حكم الله تعالى. ومن أخبار يوم الأحد 30/7 تحت عنوان المجاهدون ينتقمون للمسلمين وأطفالهم، يقول: قامت مجموعة من القوات الروسية في العاصمة غروزني بالاعتداء على المدنيين وضربهم وأخذ أموالهم، ثم قاموا باختطاف 5 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة، ولما علم بعض المجاهدين في المنطقة بذلك ترصدوا على موقع القوات الروسية المعتدية وضربوهم بالمدافع والرشاشات حتى قتلوا 17 جنديا روسيا وأصيب آخرون. وتحت عنوان هجوم وكمين على فرقة روسية خاصة يقول: هاجم المجاهدون بقيادة القائد يعقوب عضو مجلس الشورى الأعلى لقيادة المجاهدين فرقة خاصة من القوات الروسية بعد أن نصبوا لهم كمينا، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 20 جنديا روسيا. وتحت عنوان مقتل أكثر من 35 جندي روسي يقول: قام القائد أويس عضو مجلس الشورى الأعلى لقيادة المجاهدين ومجموعته بقطع الطريق على قافلة روسية في منطقة نيويورك، حيث أطلقوا عليها 14 قذيف هول، ثم بشروها بقذائف الRPG والرشاشات فدمروا 5 آليات مدرعة تماما، وأصيبت آليات أخرى وقتلوا أكثر من 35 جنديا روسيا. ثم قامت القوات الروسية بعد ذلك بقصف القرية قصفا شديدا، مما اضطر الأهالي إلى الخروج من القرية. ومن أخبار الأمس الاثنين 31/7 تحت عنوان اعترافات روسية يقول: اعترفت القوات الروسية بعدد من الهجمات المختلفة على مواقع قواتها في العاصمة غروزني، غير أنها نفت وقوع إصابات. ويؤكد المجاهدون وجود عدد من القتلى والجرح في صفوف العدو الروسي جراء العمليات الهجومية التي تعرضت لها مواقع القوات الروسية والتي تجاوزت 9 عمليات هجومية. وتحت عنوان العمليات الهجومية في العاصمة تؤكد مدى خسائر القوات الروسية، يقول: من بين العمليات الهجومية التي قام بها المجاهدون في العاصمة غروزني والتي تكبلت فيها القوات الروسية خسائر فادحة ما ذكره مراسل المجاهدين في العاصمة. ففي منطقة كروفا هاجم المجاهدون موقعا روسيا بمدافع الهواء وأسلحة أخرى مما نتج عنه إصابة كثير من الجنود وتدمير بعض الأليات دون حصر. كذلك قام القائد أبو ذر الشيشاني بالهجوم على مجموعة روسية في شارع بتروبلغسكي وفجروا بالألغام عن بعد شاحنتي أورال محملة بالجنود، ثم قاموا بالهجوم بالأربيجي فدمروا آلية بي إن إم وبتاير. وأثر هذا الهجوم على مقتل 17 جنديا روسيا وإصابة 22 آخرين بجراح. وفي منطقة زوادسكوي دمر المجاهدون آلية بتاير وقتل من فيها من الجنود. وبالقرب من محطة الحافلات، يعني محطة الأتوبيسات يعني، فجر المجاهدون آلية بي إم بي بنجم عن بعد وقتل من فيها من الجنود الروس. ومن الأخبار الأخرى، في منطقة شاتوي في قرية زولة هاجم المجاهدون مجموعة روسية فدمروا آليتي بي إم بي وقتل من فيهما من الجنود الروس وكانتا متوجهتين إلى منطقة ليبيا. تحت عنوان هدوء نسبي في منطقة في مناطق مختلفة في الشيشان، يقول: يعد المجاهدون أنفسهم بعد سلسلة من العمليات الهجومية والمباغتة للقوات الروسية والتي تكبدت فيها القوات الروسية خسائر كبيرة جدا من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الأليات. ولهذا يبدو الهدوء النسبي الذي يعم أكثر مناطق الشيش. هذه بعض الأخبار نقلت من أخبارهم. والحقيقة أنه عموم الأخبار في الفترة الماضية على مدار أكثر من شهر فيها كثير جدا من هذه الأخبار نحو من هذا الذي ذكرته وقرأته عليكم. وهذا يا إخواني يدل على أن الناس إذا توكلوا على ربهم سبحانه وتعالى وصدقوا ما عاهدوا الله عليه وآمنوا به سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه جل وعلا فإن هذا يورثهم معية من الله ونصر. فلا شك أن هذا الذي يحدث وهذا الذي تسمعه من الأخبار لا شك أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يصدق فيها قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما تتصور أن مجموعة يعني لا تبلغ 10، هذه المجموعة مالها التي لا تبلغ 10 يصل الحال إلى أنها تواجه مجموعة ضخمة جدا من الجنود الروس بعدد كبير وعتاد ضخم، حيث أن هذا العدد والعتاد هو سبب مثل هذا هذه الآية التي تظهر في الشارع. عربية برة هي اللي. في عربية برة هي العامة مش التسجيل عربية هتتكلموا لو حد برة اقفل بقى اقفل. فنسأل الله تعالى أن يبارك لهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرزقنا بما رزقهم به من أسباب الرضا والجنة ومن أسباب المعية والتأييد. فهم لعل الله سبحانه وتعالى يعني عوضهم عما لاقوا من خسارة الدنيا ومن هلاك الدنيا بنجاة الآخرة، وأن يري على أيديهم آياته سبحانه وتعالى. طيب، أيضا أكمل الكلام الذي يتعلق بهذا المبحث والمتعلق بالكلام على مشابهة الكافرين وتحديد الشريعة على النهي عن هذه المشابهة بكل طريق. ذكرت في المرة السابقة في آخر الكلام مما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، آية البقرة 104. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقول استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك. كانت اليهود

من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، يعني تكلم بها، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يعني لما أتوا واشتكوا أن هذه الآية فيها تكليف بما لا يطاق، وما هو التكليف؟ قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ما يجول في خاطركم وما تحدثكم به أنفسكم سواء أبيتموه أو أخفيتموه فإن الله سيحاسبكم به. فاستشعروا أنهم بذلك سيحاسبون على أمور لا طاقة لهم بها. فإن العبد لطالما تحدثه نفسه بما يكره وبما لا يحب أن يقول أو أن يعمل ويدفعه ويكتمه ولا يظهره ولا يتحدث به ولا يعمل به، هذا لطالما يقع للإنسان. فلما أخبروا بذلك استشعروا أن هذا لا يطيقوه، فخشي لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكره لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع منهم حال مع هذه الوطأة الشديدة، أن يقع منهم حال يشبه حال السابقين ممن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه أن يخالفوهم حتى في المواقف الشديدة، حتى في المواقف التي لا تطاق. فقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ مع أن الأمر شديد، مع أن الأمر شديد، فهم؟ ولكن قولوا مخالفة لهم وتحقيقا للبراءة منهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك، يعني اطلب المغفرة ربنا، وإليك المصير، يعني احنا سواء اعترضنا سواء استجبنا سواء رضينا سواء كرهنا إليك المصير. فما اقترأها القوم، يعني يدوب ألوها، يدوب حركوا بها ألسنتهم وقالوها وتكلموا بها، حتى أنزل الله جل وعلا قوله آمن. يعني طبعا هم لما يقولوا ايه سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير، ده إيمان ولا لا؟ إيمان. فشهد الله لهم بالإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر. ثم رزقهم الله تعالى بنوع من الخير، وهي ما في الخواتيم من الدعاء الجامع الذي يتحقق لمن حققه الله له كل خير في الدين والدنيا. وقالوا سمعنا وأطعنا. فلما فعلوا ذلك يعني لما استجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا، نسخها الله تعالى فأنزل سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصار قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولكن هذا النسخ جاء رحمة منه وجزاء حسنا لبركة الإيمان والبراءة من مشابهة الكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإيمان أمرهم به من زاوية، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإيمان أمرهم به من زاوية مخالفة السابقين، مخالفة الكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لهم: لا تعترضوا، لا تعصوا، لا تستنكفوا، ولكن قولوا، لكن كونوا يقول لهم: أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، هذا أمر بالواجب الشرعي أمام التكليف الإيماني من خلال زاوية معينة، وهي أنت بتعمل الإيمان في ظل مخالفة أهل الشرك والكفران، فده هو ده له بركة، بركة الطاعة من جهة، وبركة مخالفة وبراءة من أهل الشرك من جهة. وده بيعمق ان البراءة من اهل الشرك هي من اعظم اسباب النجاة عند رب العالمين. وهيتعرف ذلك ويظهر لك في الكلام على البراءة. تنبه تنبه. فلما فعلوا ذلك غفرانك ربنا واليك المصير شهد الله لهم بالايمان. ها ثم نسخ عنهم ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت من الفعل ولها وعليها ما اكتسبت من المعاصي. فهم لها ما كسبت من الطاعات وعليها ما اكتسبت من المعاصي. فهم فالعبد يكسب طاعة ويكتسب معصية. طب ده في ايه؟ فيما يتحول لعمل او قول. وبذلك عفى سبحانه وتعالى عما تحدث به النفس ما لم ايه. وفي الحديث ان الله عفى لامتي ما حدثت بها به انفسها ما لم تقل او تعمل. والحديث الصحيح منه لفظ المفرد ان الله عفى امتي كل عبد ما حدثت به نفسه ما لم يقل او يعمل. ما لم يقل او يعمل. فهم لماذا؟ لان الله نسخ. قل ان تبدوا ما في انفسكم او تكفوه يحاسبكم به الله نسخه ب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فانزل الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال نعم علمهم واستجاب لهم ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم علمهم ما فيه الخير علمهم ان يطلبوا واستجاب لهم. وهذه الطلبات التي علمهم اياها وهذه الكلمات عظيمة جدا. ففي الحديث فيما يتعلق بفضل خواتيم البقرة انها اعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطاها نبي قبله. وانها ما يقرأ العبد حرفا منها الا اتاه. ففي الحديث ان الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقرأ حرفا منها الا اعطيته او الا اوتيته. والحديث عند مسلم ما تقرأ حرف منها الا اعطيته او الا اوتيته. ومعنى اعطيته يعني اعطيت ما فيه من الخير والجواب. فانت عندما تقرأ في ايات خواتيم البقرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا يعطيك الله عز وجل من خير هذا الدعاء. ولما تقرأ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ما تقرأ منها حرف بمعنى حرف يعني دعاء حرف يعني دعاء إلا أوتيته أو إلا أعطيته كما في الحديث. فحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه به أهل الكتابين. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل الكتابين من قبلكم حذرهم من أن يتلقوا أمر الله تعالى كما تلقاه أهل الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة. فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم. ولذلك هذه الأمة من أدلة أنها خير الأمم عند الله تعالى أمور كثيرة جدا. منها أنه أرسل إليها خير رسله وخاتمهم وأنهم أنزل عليهم أتم كتبه والمهيمن على ما سبق وأنها تؤجر على العمل القليل بالأجر الكثير. فالصلاة مثلا خمس بأجر خمسين وغير ذلك. ومن ذلك أن أعمارها قليلة وأجورها وفيرة. يعني أنت مثلا أقل الأعمار في الأمم كلها أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70 بينما الأمم السابقة كان الرجل فيها يحيا إلى الألف عام، يحيا إلى الألف عام، فيكون الشاب عنده 300 سنة، زي ما الشاب عندك عنده 20 سنة، فالشاب عنده يكون عنده لو تلت الايه الاجل، كان الاجل 1000 سنة يبقى التلت، اذا الاجل 60 سنة التلت ايه هو ده سن الشباب، 300 سنة يكون شاب، ده مش معناه انه مكلف عند ايه عند 290، اه معناه انه مكلف من قبل ذلك بكثير، فيظل سن التكليف مئات السنين. طبعا طول العمر مع التكليف حسنة ولا بلية؟ بلية. ولذلك السلف كانوا يكرهون الدعاء بطول العمر، الله يطول في عمرك، الله يطول في عمرك، دي مش دعاء، دي بلية، فهم؟ عامة الناس يقولك ربنا يخليك، وقد يكون هذا دعاء بهلاكك، لأن انت تكون قائم على معاصي ربنا يخليك عليها، لكن دعاء الفضل، دعاء بالبركة، دعاء بالإيه؟ فإن كان في طول عمر يبقى بالبركة، في قصر عمر بالبركة. فمن رحمة الله أن صار أن جعل عمر التكليف عندك إن طال 40 أو 50 عاما، وتؤجر فيه يمكن مثل أو أكثر لمن عمل 1000 عام. ولو أبقاك الله 1000 عام لحصلت بجوار الطاعات كثيرا جدا جدا من الذنوب، فهم؟ وانت عارف انه المثقال عند الله تعالى بمثاقيل الذر، بحيث من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اذا هذه فضيلة. ايضا مما فضل الله به عن على هذه الامة ان خفف عنهم فيما الزمهم به، فقد ألزم الله عباده بالصلاة على أي حال، تعبان عيان مكسور مجبور قائم قاعد لازم يصلى، فألزمهم بذلك، فخفف عنهم، أيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في معابدهم، ما ينفعش يصلي اليهودي ولا النصراني البيت، لازم يصلي فين؟ في المعبد. فإذا وكان ملزم أيضا بالإيه؟ بالصلاة، لأن الصلاة فريضة الله على كل الأمة، فريضة الله على كل الأمة، فهم؟ وموسى عليه السلام استرجع نبينا ليرجع إلى ربه يسأله التخفيف، وقال قد عالجت ذلك قبلك، يعني أنا في الأمة التي أرسلت إليها كان الناس لا يطيقون ما أمرهم به، فنصحه أن يسأل رب التخفيف لأن الناس مش هتقدر تعمل، وهو جرب في أمته ذلك، فنصحه نصيحة الإيه؟ المجرب، نصيحة المجرب، أنا كنت في أمة وأمرتهم وبلغتهم لم إيه؟ يطيقوا. طبعا كون العبد يلزم مع التخفيف هذا فضل، فان الصلاة قصر في عددها من 50 إلى 5 ثم يسرها الله تعالى على العبد، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، وغير ذلك من امور التخفيف التي جعلها الله تعالى لنبيه، لنبيه تنبه، فإن هذا أمر ينبغي أن تفهمه. كذلك خفف الله على هذه الأمة بأن جعل توبة العبد بينه وبين ربه، والله تعالى كتب على الأمم السابقة أمورا فيها إظهار الذنب وفيها شدة الوقعة في التكليف، فكان كان من أراد أن يتوب أن يقتل نفسه، فهم؟ فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم، تنبه أنت الآن عندك من الذنوب ما الله به عليم، نسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يحط عنا ذنوبنا حطا وأن ينتقم منا بها، أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا وأن يقبلنا ولا يردنا. عندنا من الذنوب ما لو تبنا لقتلنا أنفسنا مئات بل آلاف المرات. سبحان من خفف عنا ورحمنا. كذلك ستر الله هذه الأمة في أعماله من تخفيف على هذه الأمة. كان في الأمم السابقة إذا جاهدوا فاغتنموا غنيمة جعلوها على صعيد، جمعوها جميعا فجعلوها في صعيد، يعني في إيه؟ في مكان مرتفع أو في أرض الفضاء. فإن كانوا فيرسل الله نارا إلى هذه الغنائم، فإن كان فيهم غلول ولم يخلصوا لا تأكل النار الغنائم، وإن أخلصوا أكلت النار الغنائم. فهذا كان يبين ما وقع فيه من غلول وغش وما كان منهم من إخلاص، وهذا فضح على رؤوس الأشهاد في الدنيا. ستر الله هذه الأمة وجعل العبد يحسن به الظن وهو عند الله من المنافقين، نعوذ بالله من أن نكون منهم، ونسأل الله أن يبرئنا وإياك. فستر الله هذه الأمة فأحل الغنائم لهذه الأمة بحيث سواء جاهدوا بإخلاص، جاهدوا بغلول، جاهدوا بغش، أخذوا من الأموال شيء قبل أن يجمعوها إلى الإمام، ستر الله عليهم ذلك ووعظهم وأرشدهم إلى التوبة وأن يحسنوا ما بينهم ما بين ربهم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، قضية فردية. هو فهذا وغير كثير يطول شرحه، ليس هذا مقام ذكره ولا مقام تفصيله، أن الله تعالى خفف عن هذه الأمة، حباها وفضلها بكثير من الأمور التي تدل على أنها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالدليل على الخيرية كثير جدا جدا، لكن من أهم علامات الداخل في الخيرية أن يكون من هؤلاء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك قال تعالى بعدها على طول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لك. فحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه به أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم اسمعوا الأصار والأغلال التي كانت على من قبلهم. ولما دعا المؤمنون بذلك، لما دعوا بالدعاء، أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب دعاءهم. مين اللي أخبرهم بالحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أخبرهم، مش كده؟ فالنوم الله يقول نعم، الله يقول إيه؟ أجبته. فهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار، تشديد على النفس، تشديد على النفس والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل، وقال لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور، ونهى عن المواصلة. وكل هذه أمور كانت منتشرة في عباد أهل الكتابين، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذرنا عن موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع. يعني هو يظهر تشددهم، صح ولا لا؟ احنا بنسمع عن لغاية دلوقتي عن ايه؟ يقول لك صيام الرهبان او صيام المقربين في النصارى ان يقعد 40 يوم على الماء والملح، وانه بذلك يبلغ الحكمة. هذا موجود عندهم، وفي اماكن معروفة، وفي الوادي دير معروف في مصر هنا اسمه وادي دير النطرون، وادي النطرون، هذا الدير فيه اماكن خاصة بأولئك اللي هم ايه؟ اللي هم يعني ائمة التشدد والمغالاة، وكما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايته إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. تلك بقيام في الصوامع، يعني الذي لا الذي يريد ان يعرف ما كانوا عليه من التشدد ومن الاثار ومن الاغلال ومن ومن الاخذ على النفس بالشده، هذا كله كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس في ذلك وجه قربه، بل ان من فعله اثم به. فهم كالمواصله او يعني اما تحسب الاذان انا بس ناظر يا اخوان في كثير من الامور التي شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه اصحابه وامته، يجد ان هذه الامور في الحقيقة هي قرب او قربات، وفي الحقيقة نوع من المسالك التعبدية، لكن تعميق مقصد الشريعة في رفع الاسر والاغلال من جهة والتخفيف، وتعرفين ان الشريعة لها مقاصد عظيمة جدا. من هذه المقاصد كما قلت النهي عن تشبه بالكافرين عموما والكتابيين واهل الكتابين عن الخصوص، ومن مقاصد الشريعة ايضا عظيمة جدا التيسير والتخفيف. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرض عليه امرين الا اختار ايسرهما، وكان يحب الرفق جدا جدا جدا في كل امر، وقال وما رفع ما جعل رفق في شيء الا ذانا، وما نزع الرفق من شيء الا شانه، وفي الحديث ايضا من اعطي الرفق اعطي الخير كله، ومن نزع ومن فقد الرفق فقد فقد الخير كله، ومن نزع منه الرفق نزع منه الخير كله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشدد على أصحابه بأن يمنع عنهم ما كان من الأمور التي فيها نوع تشديد من جهة، وبالتالي يصير الحال مشابه لما كان عند الأمم السابقة من الأصار والأغلال. فنهاهم عن التبتل وهو عدم الزواج، ونهاهم عن الانقطاع لقيام الليل، ونهاهم عن المواصلة في الصيام حتى في المسالك التعبدية، ليس في مجرد في مسالكهم هم، بل حتى في المسالك التعبدية. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ثم الله يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي في المجادلة. وعيد بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله اللهم اجعلنا منهم يا رب ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي في المجادلة أيضا. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين، وسأبين هذا في كلام يتصل بهذا في معنى البراءة، فنعلم البراء إنني بريء إن قال ابراهيم عبيه وقومي إنني براء، وهو معنى البراء نفسه. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون. من أعظم مقتضيات المؤمنين الذين هم حزب الله ومن أعظم علاماتهم ليست الصلاة ولا الصيام، من أعظم العلامات لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. ولذلك لما ذكر آية البراء القلبي إن هي عدم المودة إن هي الفاصلة بين الكفر والإيمان، لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تودوا من حد الله ورسوله، لا تودون من حد الله ورسوله، إنما قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يمكن أبدا أن يوجد مؤمنون من الذين رضي الله عنهم من الذين رضي الله إيمانهم، لا يمكن أن يقع منهم ذلك. فدليل أن من وقع منهم ذلك هم ليسوا بمؤمنين. واحد يحفهم واحد يقول له طب ماذا لقيت مؤمنين الله عز وجل يقول لا تجد قوما، وده خبر في معنى الامر، فخبر من جهة وامر من جهة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. واحد يقول ما انا شفت المؤمنين بالله واليوم الاخر بيواد بيفيد النصارى بيواد من حد الله رسول. الجواب ايه؟ ليسوا هؤلاء بمؤمنين، لان هذه المودة التي وقعت منهم نفت عنهم الإيمان وأخرجتهم عنه. بل إن أعظم باب يكفر به العبد دون مساومة ودون مجادلة ودون عذر ودون خلل ودون كذا ودون كذا، الولاء، الولاء للكافرين، ولاء الكافرين، مولاة الكافرين، عدم البراءة من الكافرين، من أعظم أبواب الردة لمن كان مؤمنا، ومن أعظم أبواب الكفر التي لا مرية فيها، لا تجد قوما. فهم؟ فالمؤمنون حقا الذين حزبه وجنده يخبر ان هؤلاء لا يولون الكافرين ولا يودونهم. والموالاة والمودة وان كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر اهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم. يعني يعني المودة الولاء والبراء، المودة القلبية، الموالاة التي قائمة على المحبة قلبية وتعلقها قلب، تعلقها قلب. فأنت غير مطالب من حيث العمل انك لابد تباين الكفار كما لابد ان تكرههم. فبدية الكراهية شيء وبدية المباينة شيء اخر. يعني ايه بدية المباينة؟ يعني انك انت لابد كما انه لابد ان تكره، فهذا امر تملكه. اما ان تتزيل عنهم فلا توجد في ارضهم فيها ولا توجد في محلهم فيه، فهذا يسير ولا عسير؟ عسير. فامرك الله تعالى من حيث القلب بما تملكه، وهو الايه؟ الموالاة للمؤمنين والبراءة. فتملك حتى لو كنت قاعد في وسطهم تملك. طيب وعملا وانت ما تقدرش تباين، امرك بالمشاكلة، بعدم المشاكلة، امرك بعدم المشابهة، ولم يامرك بالمباينة. فلذلك تجد ان تكليف الشريعة تكليف بما يطاق، تكليف تسعه الانفس المؤمنة. فانت مؤمن تحيا في وسط الكافرين مثلا، وسط نصارى، وسط يهود، وسط مرتدين، حتى بالحال. طب المطلوب شرعا حتى يصح الدين ويعلو؟ البراءة القلبية. طب دي ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكنة. طب المباينة الجسدية ممكنة ولا مستحيلة؟ قد تكون في كثير من الأحيان غير ممكنة. طب نعمل ايه طيب في الجسد؟ عدم المشاكلة وعدم المشابهة. فأمرك أن تبينهم بقلبك، تسيب قلبك في واد وهم في واد، فدي ممكنة. ولم يأمرك بالمباينة بالجسد، لأن هذا ايه؟ ليس ممكن دائما. فأمرك بقدر جسدي وهو الظاهر، وهو عدم المشاكلة وعدم المشابهة، ليتحقق القدر الإيماني في المباينة الظاهرة. فهم؟ في المباينة ايه؟ فتبقى أنت في وسطهم لكن مباين بالقلب، مباين بالقلب مخالف في الشكل، لأنك جزر تباين بالبدن. ولو كتب الله علينا أن نباين بالقلب والجسد لتعذر علينا ذلك وما طقناه. فهم؟ لأنك ممكن زي دلوقتي تخرج من الأرض تروح أرض تانية تقابل مشركين، تروح أرض تانية يبقى إذا مش هيتحقق. لكن القلب ممكن، وعدم المشاكلة ممكنة. فلذلك أمر الله تعالى فقال لا يولون الكافرين ولا يودونهم، والموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينته ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا. ومشاركتهم في الظاهر، مشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والمودة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات، يعني في الوظائف والأعمال، كانوا يستدلون بهذه الايه الآيات اللي هي ايه لا تتخذوا اليهود والنصارى، او ايه ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، او لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. كانوا يستدلون بمثل هذه الآيات على ترك استعمالهم والاستعانة بهم في الولايات. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون من قربهم ومن التفاعل معهم. فألزمك الله تعالى بترك المشاكلة، لأن ترك المشاكلة وعدم المشاركة في الظاهر ماله إلا ما يكون ذريعة للود، يعني لو أنت ليس زيهم في الشكل والعادة والمسلك، إلا ما يكون ذريعة أنك تحب ودوارد ومحاصل، فهو ذريعة من قرب، وذريعة للصلة، وذريعة للرضا بهم، وذريعة للمشاركة في أكثر من الهدي، صح ولا لا؟ لأنه إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. ومن تخلق بخلاق قوم بمظهرهم بكلامهم تصرفاتهم بعاداتهم صار ايه منهم، صار منهم، فهم؟ فاذا لو لم يكن يعني الامر اكبر من كده في ترك المشاكلة وترك المشابهة وترك المشاركة، الا خطأ السبيل وتحقيق مصلحة المقاطعة، لو لم يكن في الامر ان هذه المصلحة ايه لكفى، فكيف وترك المشاكلة وترك المشابهة فيه ايه؟ فيه رقم واحد المزينة، رقم اثنين المباينة الشكلية التي تؤكد المزينة القلبية اللي هي الايه البراء، نمرة ثلاثة اعلان البراءة، وتعلم براءتك بايه؟ ان انا مش منكم، انا مش زيكم، ما بلبسش زيكم، ما بتكلمش زيكم، ما بعملش زيكم، انا حاجة تانية، هذه براءة صح؟ البراءة قلبية، لكن هذا إعلان لها. نمرة أربعة تكسير ثواب المؤمنين وتقليل ثواب الكافرين. نمرة خمسة الخروج من التشبه الذي يجعل الورطة، من تشبه بقوم فهو منهم، فالخروج من ترك المشاكلة والمشابهة يخرجك من الورطة دي، صح ولا لا؟ رقم ستة الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده ما هوش حاجة فانتازية، ما هوش حاجة زائدة، مال ده ايه؟ ده واجب من الواجبات الشرعية وأمر من المقتضيات اللي احنا فوتنا فيه، هو يعني يا أخي مفيش حاجة ميهمش، تعرف ايه اللي خلى ان احنا كلنا إلا من رحم الله بنستلم لبس الإفرنجي وبيوتنا وحياتنا وكلامنا ونظامنا وحلق لحالة، ما بيتقطعش فينا حلق اللحى، حتى اللي بيحلق لغصب عنه ما بيتقطعش، بيقعد يفنن ينعم ازاي وبيحلقها كل يوم، حتى مش بيحتال يسيب 20 يوم مثلا كده ويحلق، لا ليه؟ لانه تربع على المشابهة فهالت عليه فبردت على قلبه، حتى وان كان هو بيقول غصب عني وخايف وامي وشغلتنا وياخدوني ويعملوني، طب امال ليه انت محشوك محشوك في الباطن ليه؟ لان قلبك مات تجاهها. بيقول عليه ايضا لبس اي لبس ولابين بس أفرنج يبقى بتقبي شاب حتى من زلزل، يعني عامل زي العيل الحنبس والعيل ما مهموش، لأن ماتت في قلبه. حتى ممكن واحد يبقى يلبس لكن لبسه نفسه تحسسك انه لابس ايه، من نفسه يلبس اللبس التاني، نفسه يلبس الهدي الزهر، نفسه يلبس لبس المسلمين، وإن كان بيلبس هذا يعني هو غصبا عنه شغل، فلكن ما تلاقيش الحسوكة كانت الجاهلين. لكن ايه اللي بيخلي ده منتشر؟ موت القلوب تجاه هذا الأمر، لأن ترك المشاكلة بموت القلب، فهم؟ بموت القلب. لكن انت لو عندك البراء قوي والمشاكلة مدعمة، ودي نقطة سابعة، ان المشاكلة الظاهرة بتدعم البراء القلبي، عارفين كده ولا لا؟ دايما ما بين الظاهر والباطن فيه ايه؟ فيه اخوان، فيه تلازم، فيه ترابط، ان تلاقيه واخد على الفحش، واخد على الهيصة، واخد على الزنبليطة، تلاقي قلبه بيسود من غير ما يشعر، فاهم ليه؟ لانه الظاهر بيؤثر، واللي تلاقيه بيقلد الصالحين ويتمثل بهم ويزايد نفسه بافعالهم قلبه بينور شيء في شيء. يعني مثلا واحد يقول لك انا عندي بعمل ذنوب كتير، كل اتوب من الذنب ارجع له، طب اعمل ايه صحني جاهد؟ يعني استنك تجاهد لو 10 سنين، لو بتمارس العاده السريه 10 سنين، بركه المجاهده ومشاركه الصالحين ويعني تقليدهم هينور القلب حتى وان كان شيء في شيء، ذره بذره. لكن اللي بيحصل ان انت بتصلي ركعتين بالليل، تقرا شويه قران، تصبح تنام صايم، عايز بس بالكام ساعه دول يحصل لك نور في قلبك وتبقى تقي ومؤمن وتقطع المعصيه وتتحول من انسان مفتون لانسان تقي صادق القلب مخلص السريره. دي مساله ما تحصلش ولا في سنين الا ان شاء الله تعالى شيئا. فما يمنعش المجاهده، ما يمنعش الاستمرار، فهمت؟ لان الهدي الظاهر وترك المشاكله والمشابهه والتشبه بالمؤمنين والصالحين والاستقامه على هدي المسلمين بيدعم القلب حتى وان كان. زي ما الشجر التمثيل الضوئي والخضره والتمثيل الكربوني بيغذي الجذع، صح؟ والميه والنيتروجين وبروتين التربه والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم بيغذي الورق، فاهم؟ يغذي الورق. فيبقى ايه؟ الورق غذى الجذع اللي هو القلب، والقلب غذى الورق، ما يستغناش ده عن ده، فاهم؟ فاذا وجدت فرصه لازم تبقى، لكن كل ان انت استهونت واستمرأت وبقى الامر ده اللي خلى اي تصرف بعيد عن التزيل والبراءه حتى في الكلام، كلامنا كله بقى كلام جاهلي، كلامنا كله بقى لحوسه، بقى هزار، بقى مزاح، بقى يعني استغفر الله في كثير من الاحيان قله ادب. ليه؟ لانه حتى ده ما بنعرفوش، فبيأثر والتشبه والقرب ومشاركتنا الجاهلين بقت تغلب علينا، حتى النكات بقت انت لما بتلاقي واحد جاهلي بيتكلم بطريقه معينه بتعجبك ولا تعجبك طريقه الصالح، طريقه التقي، طريقه الورع، لان ده بيشدك، لانه الفساد اللي في القلب زي انك دامك واستمرارك للمشابهه. لكن عود نفسك انك تسقي جذرك باوراق الشجر، اوراق شجرك انت بفرعك، وان جذرك يعود مرة تانية، تحصل ايه؟ ده يعطي وده يعطي، وده سر قول النبي من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا ده محصول في الايه؟ في الصالح والايه؟ والطالح، مش كده؟ نرجو التنبيه على الاخوة عدم النوم والاهتمام بالدرس، يوجد على كمين الاخوة نائم كويس، هتنوم غطس، ما تلاقي حد نايم هتلو غطيب جرمان غطيب. برضو ليه ظروف كثيرة كلما اتوب عن فعلها ارجع افعلك مشاهد التلفاز، اعتقد الكلام كان في الاجابة. ما حكم من ترك صلاة العشاء الى قبل الفجر بساعة لهوا ولعب؟ هل صحيح ان يصلي قبل الفجر وقت العشاء الى نصف الليل؟ واللي يصلي العشاء بعد نصف الليل يبقى كأنه صلى الفجر قبل الظهر، اللي يصلي العشاء بعد نصف الليل فكأنما صلى الفجر قبل الظهر، وكأنما صلى العصر بعد المغرب، لان اخر الوقت الشرعي هو نصف الليل، فاذا مر نصف الليل خرج وقت العشاء، فهم؟ وقت العشاء مش لغاية الفجر، وقت العشاء الى نصف الليل ده وقت الفجر بالضبط، مش للظهر، وقت الفجر مش للظهر، انما هو الى ايه؟ الشروق، كذلك وقت العشاء. فمش كل صلاتين الوقت اللي بينهم سداح مداح صلي زي ما انت عايز، لا، كل وقت. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد دل على المواقيت كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صح في عقيدة أهل السنة والجماعة أن أحد من السلف رأى الله في المنام، ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله رؤية في المنام ولا رؤية في الدنيا. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى إلا في الآخرة. أما المنقول من بعض الكلام أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام، كل هذا لا صح. حتى النبي محمد خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه في الدنيا أبدا. يجوز تمشيط الشعر الرأس واللحية داخل المسجد؟ نعم يجوز، بشرط حفظ المسجد من شعر اللحية والمسجد، المنهي عنه متعلق بحفظ الايه؟ المسجد. أرجو من فضلتك الدعاء إظهار الغيب إلى أخي في الله معتقل من سنوات السماوات، أسأل الله تعالى أن يفرج كربه وكرب المكروبين، وأن يفك أسوى المأسورين، يا رب ردهم إلى أهلهم سليمين غانمين، يا رب فرج كربهم، يا رب هون عليهم ما يلاقون، يا رب ردهم الى اهلهم سالمين غانمين. اللهم يا ربنا نسألك ان تحفظهم في اهلهم وزويهم، وان تهون عليهم سجنهم واعتقالهم، وان تهون علينا وعليهم، وان تردهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونكمل بعد الصلاة. كتاب الله تعالى الحاضة على الموالاة للمؤمنين والمودة لهم، الحاضة على الموالاة للمؤمنين والمودة لهم وترك ذلك في حق الكافرين كثيرة جدا. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا، قال: مالك؟ قتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. فهذا الفهم من عمر رضي الله عنه إنما فهمه من هذه الآيات الحاضة على موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. كذلك ما دل عليه معنى الكتاب جاء به السنة أيضا، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاء الراشدين الذين أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم، بمخالفة هدي الكافرين وترك التشبه به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. فأمر في هذا بمخالفتهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فمن السنة أن يصبغ المسلم شيبه لكن دون السواد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا لشيء إلا لمخالفة اليهود والنصارى. ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيبة ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اختضب ولو مرة واحدة، فأحب لك أن تختضب ولا تشبه باليهود. فأحب لك أن تختضب يعني تضع الخضاب للحنة. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناس عن هشام عن هاشم بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. فمن السنة أن يتخضب الرجل والمرأة ولو مرة بنية مخالفة أهل الكتاب. فتغيير الشيب بأي لون من السنة بشرط تجنب السواد. فلو كان هناك نوع من الحنة تعطي لونا أسود لا يجوز استخدامه، إن كان هناك نوع مثلا من النبات أو الأعشاب يعطي لونا أسود لا يجوز استخدامه. لماذا؟ لأنه سواد، لأنه سواد. أما التغيير بأي شيء غير السواد ففيه مخالفة أهل الكتاب، لأنهم لا يغيرون، لأنهم يتعمدون ذلك، لا من هديهم ألا يغيروا. ومعلوم أن تغيير الشيب من عدمه ليس فيه أي مديحة، بل إن وجود الشيب نفسه بغير تغيير ماله وقار. وفي الحديث: إن الله يستحي أن يعذب عبدا شاب في الإسلام. وفي الحديث أيضا: الشيب نور المؤمن، الشيب نور المؤمن. فتنبه، فهذا معناه أن تغيير الشيب ليس مديحة. وما الايه المطلوب في تغيير الشيب؟ المخالفة. فانظر الى حرص الشريعة على المخالفة. روى ايضا من حديث عن عبد الله ابن عمر، لكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ، وقال الدارقطني المشهور عنه عروة المشهور من طريق عروة مرسله، وهذا اللفظ ادل على الامر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فانه اذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فبان ينهى عن احداث التشبه بهم، او يعني بالله عليك لما الشريعه تحض على تغيير الشيب، ومع ان الشيب ليس من الشيب ليس من فعل العباد، يعني كل التشيب او يظل السواد في شعرك هذا من صنعك، هذا من خلق الله، ومع ذلك بالرغم من انه ليس منك انت مطالب ان تغير الشيب الذي وليس من فعلك، ولن يقع منك تشبها بهم، فالناس كلهم يشيبون، اليهود والنصارى والمسلمون كل الناس تشيب، صح ولا لا؟ اذا فلوس الشيب ليس فيه تشبه، يعني كل ان انت انا اشيب والنصراني اشيب، ده مش معناه تشبهت بالنصراني لان هذا فعل الله فيه، ومع ذلك امرت بتغييره لانه لا يغير حتى تخالف، فكيف بما يصنعه العبد من نفسه مشابهة له؟ لا شك ان الحظ على الترك والنهي في ذلك اولى واشد، فتنبه. يقول أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون محرما بخلاف الأول. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وعفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. ولذلك